إنه نور يبصر به المرء حقائق الأمور، وليس البصر بصر العين ولكن بصر القلوب. قال عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك جعل الله الناس على قسمين، إما عالم أو أعمى، فقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. العلم يورث الخشية من الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقد أمرنا الله عز وجل بالاستزادة من العلم، وكفى بها منقبة عظيمة. فقال عز وجل: وقل رب زدني علما. يقول القرطبي رحمه الله: فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه، كما أمر أن يستزيده من العلم. والعلم عباد الله أفضل الجهاد، إذ من الجهاد الجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الأئمة من ورثة الأنبياء، وهو أعظم منفعة من الجهاد باليد والسنان لشدة مؤنته وكثرة العدو فيه. قال تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو في منزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاءه لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. وحث الشرع على التنافس في بذل العلم واكتسابه وتحصيله، ولم يجعل الله التحاسد إلا في أمرين اثنين: بذل المال في أوجه الخير، وبذل العلم، وهذا لشرف الصنيعين وحث الناس على التنافس في وجوه الخير. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. والعلم عباد الله والفقه في الدين أعظم منة يمتن بها الله عز وجل على عبده، فمن رزق فهما في الدين فذلك الموفق على الحقيقة. فالفهم في الدين من أعظم المنن. عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والعلم مقدم على العبادة، فإن فضلا في علم خير من فضل في عبادة، ومن سار في درب العلم سهل له أو سهل عليه طريق الجنة. أخرج البيهقي في سننه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أنه من سلك مسلكا في طلب العلم سهلت له طريق الجنة، ومن سلبت كريمتيه أثبته عليهما الجنة. وفضل في علم خير من فضل في عبادة، وملاك الدين الورع. فهذا دليل على فضيلة العلم وأنه مقدم على كثرة العبادة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من العاملين العلماء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، ومن اتبع هداه. أما بعد، عباد الله، من أجل هذه الأحاديث وهذه الفضائل الكثيرة للعلم والتعلم تكاثرت أقوال العلماء من الصحابة ومن بعدهم في الحث على العلم والتعلم وبذل المجهود فيه. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وبذله قربة، وتعليمه من لا يعلمه صدقة. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: كفى بالعلم فضيلة أن يدعيه من ليس منه ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل شرا أن يتبرأ منه من هو فيه ويغضب إذا نسب إليه. وقال رحمه الله تعالى: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقال رحمه الله: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. وقال رحمه الله: ما تقرب أو ما تقرب إلى الله تعالى بشيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إن العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما، فالعلم يزيد الشريف شرفا ويرفع العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك، كما ثبت في الصحيح من حديث الزهري عن أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث أتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعسفان، وكان عمر استعمله على أهل مكة، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزى. قال: من ابن أبزى؟ فقال: رجل من موالينا. فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر: أما إن نبيكم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. العلم عباد الله يحتاج إلى صبر ومجاهدة للنفس، فمنزلته الرفيعة لا يناله كل أحد. وقد قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى: لا يدرك العلم براحة الجسم. فاحرصوا على هذه العبادة العظيمة وهذا الفضل الجزيل تكونوا من الفائزين. اللهم علمنا ما ينفعنا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، اللهم إنا نسألك الثبات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.